ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم، لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث النبي والتي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، والذي جمع 42 حديثا وضمنها كتابا أسماه الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده، موعدنا مع الحديث الخامس الذي روته أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق سيدي رسول الله بما قال. راويتنا أيها الأكارم هي أم عبد الله عائشة. وفي الحقيقة أن أمنا عائشة لم تنجب أصلا حتى تكنى بأم عبد الله، فنبينا عليه الصلاة والسلام لم ينجب إلا من خديجة رضي الله عنها. لكن أمنا عائشة كانت تتمنى أن تنجب ولدا وتسميه عبد الله، ذلك لأن أحب الأسماء إلى ربنا عبد الله وعبد الرحمن. فتكرمة لها كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يكنيها بأم عبد الله، هي أمنا المطهرة المبرأة الصديقة بنت الصديق. فهي عائشة بنت أبي بكر من أحب نساء النبي إلى قلبه. فلما سأله عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. لم يقل أبو بكر، بل نسب أباها إليها إكراما لها. هي من المحدثات الفقيهات عائشة، روت عن سيدنا رسول الله، تعجبوا، 2210 أحاديث رحمها الله. ماتت في 57 للهجرة، ومات سيدي رسول الله في حجرها بين سحرها ونحرها. نعم، قالت: قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من هذه أيها الأكارم كما يسميها أهل اللغة؟ اسم شرط يحتاج إلى شرط وإلى جزاء. إذن أين الشرط؟ الشرط في قول سيدي رسول الله من أحدث في أمرنا هذا. أما الجواب أما الجزاء في قوله فهو رد. نعم، من أحدث، ما معنى أحدث؟ أحدث رتب معي، يعني أتى بشيء لم يكن في شريعة ربنا ومخالفا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، شيء مخترع في الدين، هذا معنى أحدث. من أحدث في أمرنا، ما معنى في أمرنا؟ أي في ديننا، أمرنا يعني ديننا. ومنه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا، يعني عن ديننا، ما ليس منه، وفي رواية ما ليس فيه. قال فهو رد، يعني من أتى بعبادة، ركز في هذا الكلام الخطير، هذه العبادة لم تكن في شريعة ربنا ولا في سنة نبينا، رد هذا الشيء في وجه صاحبه، لن يقبل منه. هذا الحديث أيها الأكارم رغم قصره كما سمعتم، إلا أنه كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل هو أصل من أصول هذا الإسلام، لأن هذا الحديث أيها الأكارم ميزان من أعمال الظاهرة. اسمع، فأي عمل تقوم به مخالفا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام والله لن يقبل منك مهما كانت نيتك حسنة. نعم، مهما كان قصدك حسنة، مهما قلت والله ما أردت إلا الخير، والله لن يقبل منك طالما أنه يخالف سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن ربنا جل جلاله أكمل هذا الدين وأتمه وأنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام قولا حسدنا عليه اليهود، قالوا لو أنزل علينا هذا القول معشر المسلمين لاتخذنا هذا اليوم الذي أنزل فيه هذا القول عيدا، وهو قول ربنا في المائدة اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، وقد قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا ودللتكم عليه، عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى حرصه علينا صلى الله عليه وسلم، يقول ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا ودللتكم عليه، ولا شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا وحذرتكم منه، عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعد ذلك أناس يحدثون في دينه ما ليس منه ويأتون بأذكار وأوراد ويطبعونها في كتب ويوزعونها على العامة مستغلين جهل العامة ويتركون ما صح عن سيدي رسول الله من أذكار صحيحة وأوراد، والله لن يقبل منهم مثقال ذرة. فهذا أبو موسى الأشعري رأى ذات يوم في مسجد نبينا صلى عليه، أسأل الله أن يرزقني وإياكم زيارة مسجد سيدنا رسول الله، رأى أبو موسى في هذا المسجد يوما شيئا أنكره إنكارا شديدا. تعجب ماذا رأى أبو موسى الأشعري؟ رأى جماعة من الناس يجلسون في مسجد رسول الله على شكل حلقات، حلقة من ثلاثة، وأمام كل واحد منهم مجموعة من الحصيات، وفي وسطهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100 فيسبحون بالحصى، احمدوا الله 100 فيحمدون بالحصى يعدون 100، كبروا الله 100، وهكذا. فأسرع أبو موسى الأشعري الغيور على سنة حبيبه ومصطفاه إلى سيدنا ابن مسعود وقال له يا أبا عبد الرحمن وجدت شيئا أنكرته في مسجد سيدنا رسول الله، ماذا رأيت يا أبا موسى؟ قال أناس يجلسون على شكل حلقات وفي وسطهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، احمدوا الله 100، كبروا الله 100. فانطلق إليهم ابن مسعود الغيور على سنة حبيبه وزجرهم وأخرجهم من المسجد، اسمع، وقال لهم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثيابه لم تبلع وآنيته لم تكسر، يعني أنتم قريبون عهد برسول الله لم يمض على موته مدة كبيرة، فثيابه عليه الصلاة والسلام ما زالت موجودة لم تبلع وآنيته ما زالت لم تكسر، فكيف تفعلون وماذا تفعلون إذا طالت المدة بينكم وبينه عليه الصلاة والسلام؟ اسمع، فقالوا له: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الخير يا ابن مسعود. اسمع، قال لهم ابن مسعود قولا وددت لو سمعته الأمة كلها، قال لهم: وهل كل من أراد الخير أدرك؟ اسمع، لن يدرك الخير إلا من صار وراء إمام الخير عليه الصلاة والسلام. ربما يتعجب أحدكم يقول: هؤلاء النفر إنهم كانوا يسبحون الله يذكرون الله، ما جرمهم؟ نقول: لأنهم يذكرون الله بطريقة لم يفعلها النبي ولم يقرها عليه الصلاة والسلام. فالمشكلة ليست في الذكر وإنما في الطريقة التي يذكرون الله بها عز وجل. نعم، وهؤلاء ثلاثة نفر، ركز، جاءوا ذات يوم إلى بيوتات سيدي رسول الله التسع يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فأخبروا عنها عن طريق الزوجات، فكأنهم تقالوها، استقلوا عبادة سيدنا رسول الله. فقال بعضهم لبعض: هذا رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اسمع، فقال الأول: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فسأقوم ولا أنام، أقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء حتى أتفرغ لعبادة الواحد الديان عز وجل. فلما جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبر عما حدث من خلال زوجاته، فغضب المصطفى وما انتظر يوم الجمعة، بل صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام. انظروا إلى أدبه عليه الصلاة والسلام، لم يكن يفصح أحدا، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا وإني أتقاكم إلى الله وأخشاكم له، فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هل هؤلاء أخطأوا؟ نعم، هم أرادوا أن يستزيدوا من الخير لكن بطريقة لم يقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا رجل شأنه حقا غريب وعجيب، هذا رجل كلما صعد النبي المنبر وقف هذا الرجل في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم هكذا. فذات جمعة صعد النبي المنبر يخطب المسلمين، فرأى هذا الرجل هكذا، رجل واقف في الشمس ولا يتكلم وصائم، فتعجب المصطفى وسأل الصحابة: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل، هذه كنيته، هذا أبو إسرائيل. فسألهم المصطفى متعجبا: وماذا يفعل؟ ما هذه الأفعال التي يفعلها؟ واقف في الشمس ولا يتكلم وصائم، لماذا يفعل هذا؟ اسمع، قالوا: يا رسول الله، إنه نظر لله أنك إذا خطبت الجمعة قام بهذه الصورة تعظيما لك يا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل أقرها سيدي رسول الله؟ لا والله، لأنه غيور على سنته. قال: مروه أن يتم صومه، لأن الصوم مشروع، مروه أن يتم صومه، ومروه أن يقعد وأن يستظل وأن يتكلم وأن يتكلم. ربما يتعجب أحدكم يقول: هذا رجل يفعل خير، إنه يعظم رسول الله. لا، لكنه يعظم النبي بطريقة لم يقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا سؤال في غاية الأهمية أيها الأكارم، اسمع: كيف أعرف البدعة؟ هذا سؤال مهم جدا. كيف أعرف أنني قد تركت سنة حبيبي ومصطفاي وسرت في طريق البدع؟ ركز معي حتى تتعلم وتعلم أولادك. ركز، هذه أمور ستة. إن وافق عملك، أي عمل تقوم به، إن وافق عملك سنة سيدنا رسول الله في هذه الأمور الستة فأنت إن شاء الله على السنة. أما إذا خالف عملك سنة سيدنا رسول الله في أحد هذه الستة فاحذر على نفسك، فأنت الآن سرت في طريق البدعة. ركز معي، ما هذه الستة أيها الشيخ؟ أن يوافق عملك سنة سيدي رسول الله في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. نعم، واحدة واحدة. أول حاجة في سببه، اسمع وركز معي. فمن أتى بأي عبادة، أي عبادة، إن أتيت بأي عبادة، اسمع، وجعلت لها سببا من عندك لم يجعله رسول الله لها، ردت هذه العبادة في وجهك ولن تقبل منك. مثال عشان لك، واحد كلما دخل بيته صلى لله ركعتين، كل ما يخش البيت يصلي لله ركعتين. السؤال وأجيبوني، هل هذه الصلاة تقبل منه؟ تقبل؟ الجواب لن تقبل منه هذه الصلاة. نعم، لماذا؟ لأنه جعل لهذه الصلاة سببا لم يجعله لها سيدي رسول الله، فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل البيت صلى ركعتين. هذه ليست من هديه وليست من عادته عليه الصلاة والسلام، مع العلم أنك إذا دخلت المسجد صليت لله ركعتين اسمهم إيه؟ تحية المسجد. ده مسنونة فعلها سيد النبي. أما كلما تدخل البيت تصلي ركعتين، لا، هذا شيء لم يفعله سيدي رسول الله. ده إيه ثاني؟ كإنسان يحيي ليلة النصف من شعبان، كل 15 شعبان يقيم الليل ويصلي طول في الليل. السؤال وأجيبون، هل هذه الصلاة وهذا القيام يقبل منه؟ لا. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخص تلك الليلة بشيء من العبادة. متوحد. يبقى أي إنسان، هذا كلام مهم، يأتي بعبادة ويجعل لها سبب من عنده لن تقبل منه. نعم، هذا معنى السبب. اثنين، جنسه. فأي إنسان يأتي بعبادة ويجعل لها جنسا لم يجعله رسول الله لن تقبل منه تلك العبادة. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنة الأضحية، وخصص لها جنسا، أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والماعز. طب ما رأيكم، سؤال وأجيبوني، لو أن أحدنا ضحى بفرس هل تقبل أضحيته؟ لن تقبل. لماذا؟ لأنه ضحى من جنس لم يجعله سيدي رسول الله لها، لأن الفرس ليس من بهيمة الأنعام. نعم، هذا جنسه. ثلاثة، قدره كإنسان توضأ أربعا أربعا. النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا الوضوء ثلاثا ثلاثا. طيب ما رأيكم لو إنسان توضأ أربعا أربعا، هل هذه الزيادة تقبل منه؟ لن تقبل منه. لماذا؟ لأنه زاد على القدر الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم سن الوضوء لنا ثلاثا ثلاثا. اسمع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن زاد على الثلاثة. والله تعجبت يا سادة لما قرأت هذا الحكم القاسي من سيدنا رسول الله، قال: من زاد على الثلاثة فقد أساء وتعدى وظلم. يا الله، أساء وتعدى وظلم. نعم، لأنه كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. طيب، أربعة، في كيفيته. إنسان قدم في صلاته السجود على الركوع. نحن نعلم أن الركوع يأتي قبل السجود، لا، إنسان صلى وقال إن السجود أشرف ما في الصلاة فسجد أولا ثم ركع. السؤال، هل تقبل صلاته؟ لن تقبل. لماذا؟ لأنه أداها على كيفية على غير التي حددها لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمن نقر صلاته نقر الغراب ولم يطمئن في ركوعها وسجودها فلن تقبل منه. طيب خمسة، في زمانه. نعم، كإنسان أدى صلاة الظهر قبل دخول وقته هل تقبل صلاته؟ لن تقبل، لأنه أداها في زمن على غير الذي حدده لها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخيرا مكانه، مثال مكانه، النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا الاعتكاف أين؟ في المسجد. طب ما رأيكم لو اعتكف أحدنا في مدرسة هل يقبل اعتكافه؟ لن يقبل. لماذا؟ لأنه أدى العبادة في مكان على غير الذي حدده لها النبي عليه الصلاة والسلام. بهذه أمور ست، خلي بالك منها، أن يوافق عملك سنة النبي في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الأكارم، إن البدعة شرها عظيم وخطرها جسيم. إذن ما معنى البدعة؟ نقول بدعة بدعة. كثير منا لا يعلم ما معنى البدعة. البدعة يا أكارم أن تأتي بعبادة أو أي شيء خلاف شريعة ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، شيء مخترع مستحدث في الدين. والبدعة حذرنا منها سيدنا رسول الله، والله ما من درس ولا محاضرة ولا خطبة إلا ويحذرنا رسول الله بقوله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنا سأقف مع حضراتكم مع قول سيدي رسول الله: وكل بدعة ضلالة. مستحيل أن تجد بدعة حسنة، لأن هناك بعض الجهال الذين يريدون أن يروجوا لبدعاتهم يقولون بدعة حسنة. لا والله، نبينا قال: كل بدعة ضلالة. كل هذه عند أهل اللغة لفظ يفيد العموم والشمول، فكل بدعة ضلالة. لأن نبيكم صلى الله عليه لم يستثني، لم يقل إلا بدعة كذا وكذا، لا، قال: كل بدعة ضلالة. وهنا شبهة وسنرد عليها إن شاء الله. بعض المبتدعين يأتون بمقولة لسيدنا عمر بن الخطاب لكي يروجوا لبدعتهم. هذه المقولة قالها سيدنا الفاروق عمر. اسمع، دخل عمر ذات مرة المسجد على المسلمين وهم يصلون صلاة القيام التراويح، فأعجبه المنظر. اسمع، فقال عمر مشيرا إليهم: نعمة البدعة هذه. يأخذون هذا القول ويقولون: هذا عمر الفاروق المبشر بالجنة يمدح البدعة، يقول: نعمة البدعة هذه. وأنت يا شيخ تقول: ما هناك بدعة حسنة، فكيف تخرج لنا مقولة عمر نعمة البدعة هذه؟ ركز واحد لله عز وجل، لابد أن نتعلم حتى ترد على من يستشهد باطلا بمقولة عمر. لابد أن نعرف يا أكارم متى قالها عمر وأين قالها. ركز معي، نبينا عليه الصلاة والسلام، ده قصة صلاة التراويح حتى تتعلم. خرج نبينا ذات ليلة من ليالي رمضان على المسلمين وصلى بهم صلاة القيام عليه الصلاة والسلام، وصلى وراءهم يعني صف تقريبا، عدد بسيط جدا. في الليلة الثانية زاد العدد، يعني ثلاث صفوف مثلا. في الليلة الثالثة امتلأ نصف المسجد. في الليلة الرابعة لم يخرج إليهم سيدي رسول الله، ما طلعش، وانتظروه حتى منتصف الليل. فلما أصبحوا سألوه: يا رسول الله، لماذا لم تخرج وتصلي بنا أمس؟ اسمع، قال الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، قال خفت أن تفرض عليكم، خفت أن تفرض عليكم تصبح كأي فرض، يعني يأثم من يتركها. صلى الله عليك يا سيدي رسول الله رحيم بنا، قال لم أخرج حتى لا تفرض عليكم، فرحمة بكم لم أخرج. اسمع، ومنذ ذلك الحين مرورا بخلافة الصديق أبي بكر إلى أن جاءت نصف خلافة عمر، والمسلمون يصلون التراويح فرادى فرادى، كل واحد لوحده مدة طويلة، إلى أن انتصفت خلافة عمر، ركز معي، واستقرت الأمور، واستقرت الأمور. قال عمر الملهم رضي الله عنه: ماذا علي لو جمعت المسلمين على إمام في صلاة التراويح؟ نصلي جماعة ثانية، إيه المانع؟ طب واحد يقول لي ما كده عمر هيفعل شيئا لم يفعله سيدنا رسول الله أو فعله وتركه، كيف نرد؟ نقول أيوه، ما هو السبب الذي خاف منه سيدي رسول الله قد زال. النبي خاف أن تفرض تلك الصلاة، مش كده؟ طب الآن نحن في خلافة عمر، أين رسول الله؟ مات عليه الصلاة والسلام، لحق برفيق الأعلى، فليس هناك خوف أن يفرض شيء، مستحيل أن يفرض شيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فخلاص لن تفرض صلاة التراويح لأن المصطفى قد مات عليه الصلاة والسلام، ومستحيل أن يفرض شيء بعده صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى، فاجتمع المسلمون على إمام واحد في صلاة التراويح، فدخل عليهم عمر ونظر إليهم فأعجب بهم، فقال: نعمة البدعة هذه. أنا بقى أسأل سؤال أو سؤالين، السؤال الأول: أين البدعة في صلاة التراويح؟ البدعة كما عرفت لكم هي أمر مستحدث، أمر مقترح في الدين. هل القيام أمر مستحدث في الدين؟ لا يا إخوة، القيام من أصل الدين، بل فعله سيدي رسول الله، فما هناك بدعة، هذا أمر من أصل الدين ليس مستحدثا. فالسؤال الثاني: ليه سيدنا عمر رضي الله عنه استخدم تلك اللفظة؟ يعني ليه قال بدعة؟ كان يجيب أي لفظة تانية؟ أقول لك أنا، عمر رضي الله عنه البليغ استخدم هذه اللفظة بمعناها في اللغة، ليس بمعناها في الشرع، بمعناها في اللغة. لو بحثت في كتب اللغة عن معنى بدعة تجد مكتوب لك البدعة هي أمر جاء بعد انقطاع، أمر جاء بعد انقطاع، وهذا ما حدث. النبي كان يصلي بهم جماعة فانقطع ثم عاد إليها عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا أمر جاء بعد انقطاع. لو أن إنسان منا عنده عادة وتركها ثم عاد إليها بعد فترة اسمها بدعة. فعمر استخدم لفظة البدعة بمعناها اللغوي ليس بمعناها في الشرع، لأنها هذه ليست زيادة رضي الله عنه وأرضاه. ثم أين البدعة هنا أيها المبتدعون الجاهلون؟ من صاحب الفكرة؟ إنه عمر. من المصلون؟ إنهم الصحابة. هل الصحابة مبتدعون؟ مستحيل أن تجد صحابيا لرسول الله مبتدع، والله مستحيل البدعة عليه. ومن الإمام؟ أبي بن كعب، أقرأ الأمة. فهذا الذي يستشهد بتلك المقولة، إما أنه إنسان جاهل، وإما أنه يريد أن يروج لبدعته. أيها الأتاري، إن البدعة أمرها خطير، إنهم يردون عن حوض سيدي رسول الله يوم القيامة. النبي يقف على الحوض يسقي أمته، اسمع وركز هذا المشهد، فيأتي أناس فيعرفهم رسول الله، يقول: هؤلاء أمتي، إنهم أمتي أمتي. كيف يعرفهم رسول الله؟ يعرفهم من الغر والتحجيل، نور في الجبهة ونور في الساق. ما هذا النور؟ من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. أما الذي لا يصلي فإنه لن يعرفه رسول الله، ده حتى على جنب كده، الذي لا يصلي ليس من أمة رسول الله لن يعرف. فاستبشر النبي: إنهم أمتي أمتي، تعالوا اشربوا من الحوض. اسمع، فتأتي الملائكة ويدفعونهم عن حوض سيدي رسول الله، لم تشربوا فيتعذب النبي ويغضب، اتركوهم انهم امتي امتي دعوهم يشربوا. فتقول الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا في دينك وبدلوا. فيقول النبي لهم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. عقاب أليم، بل إن المبتدع شر من العاصي. العاصي يعلم أنه على معصية ويقول لك ادعو الله لي أن يتوب عليه، يعلم أنه على خطأ. أما المبتدع فيتوب لأنه يعلم أنه على خير وعلى صواب. لذا قال أحد السلف قولا خطيرا، والله اسمعوا تعجب، قال: إن الله عز وجل قد احتجز توبته عن صاحب البدعة حتى يصرف بدعته. فالله لا يتوب على صاحب البدعة حتى يصرف بدعته. وها هو نبيكم صلوا عليه وسلموا قال في شأن المدينة كلاما خطيرا، أسأل الله أن يرزقني وإياكم زيارة المدينة. قال في شأنها: من أحدث فيها حدثا، أي من ابتدع فيها بدعة في المدينة، أو آوى محدثا، هو لن يبتدع لكنه سيروج لمبتدع. قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، اسمع، فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. أخيرا أيها الأكارم، قبل أي عمل قف مع نفسك واسأل نفسك كيف كان يؤديه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تنام ففتش السنة كيف كان ينام سيدي رسول الله، لتعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام متوضئا على جنبه الأيمن ويجمع كفيه هكذا. تعلم حتى تفعل، يجمع كفيه هكذا ويقرأ فيهما سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، وسورة الناس قل أعوذ برب الناس. كل سورة يقرأها ثلاث مرات، اسمع، ثم ينفث في كفه، أعزكم الله، كذا، ثم يمسح بكفيه ما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. فتحفظ نفسك من الجن والشياطين ومن الأحلام المروعة. ويظل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ربه إلى أن ينام، يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهكذا إذا أردت أن تتزوج أيها الشباب فانظر في السنة ماذا فيها في أمر الزواج، لتجد أنه عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. أعلم الآن أن الشباب يبحثون عن الجمال، أقول هذا حقهم في ظل الفتن، هذا حقهم، لكن اجعل أيها الشاب، وهذه نصيحة أخي لك، اجعل الدين مع كل خياراتك. إذا أردت جمال مع دين، إذا أردت مال مع دين، إذا أردت حسبا مع دين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تردت يداك. فصاحبة الدين هي التي تحفظك وتحفظ أولادك من بعدك. ويا ولي المرأة أيها الأب، إذا جاءكم، هذا كلام رسول الله، إذا جاءكم من الشباب من ترضون دينه وخلقه، ليس أكثركم شبكة ولا مالا ولا أرضا لها، بل قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه. هذا هو الذي سيحافظ على ابنته، صاحب الدين والخلق. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا أردت أن تتاجر فانظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي محمد: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإنهما صدقا وبينا. لا إله إلا الله. وهل هناك تاجر يصدق إلا من رحم ربي؟ تجد التاجر يقسم الأقسام والأيمانات أنه يبيع لك بسعر الجملة وأنه لم يربح من ورائك شيئا، وإذا ضغطت عليه نزل لك مبلغا تظنه أنت أنه مبلغ كبير. طب أين الأيمانات وأين الأقسام؟ اتقوا الله أيها التجار، فإنهما صدق وبينا. هل هناك تاجر يبين إلا من رحم ربي؟ ده أنت تذهب تشتري من بائع الفاكهة فاكهة ما شاء الله، شيء يفرح جميل، عرض عليك شيئا جميلا ممتازا، وعندما تذهب إلى بيتك وتفتح أو يفتح الضيف شيء يكسب. فبأين الذي كان عرض أمامي ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإنهما صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإنهما كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أيها الأكارم، هذا شيء بسيط أختم به الخطبة لتعلموا قيمة الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي قاتم من ذهب قبل أن يحرم الذهب على الرجال، فلما نزل النص بتحريم الذهب على الرجال خلعه سيدي رسول الله من أصبعه ورماه على الأرض، فكان بجانبه صحابي في أصبعه خاتم من ذهب، فلما رأى النبي رمى خاتمه خلع هذا الصحابي الخاتم وفعل كما فعل النبي ورماه على الأرض، فقال الناس لهذا الصحابي: خذ هذا الخاتم أعطيه لزوجته انتفع به بيعه. قال لهم هذا الصحابي التقي النقي: قال ما كنت لأرفع شيئا رماه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث مرة أخيرة عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر، قالت: قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الإمامان البخاري ومسلم. فإياكم من البدع أيها الأكارم، وإياكم أن تنجروا وراء أي مبتدأ. فهناك أمور أمرنا الله بها عليها نص آية أو حديث، افعلها وأنت مطمئن، وهناك أمور نهانا الله عنها بآية أو حديث فإياك أن تفعلها. اسمع بها البلد، هناك أمور أخرى ليس عليها نص لا آية ولا حديث، وهنا وقع معظم الناس. أنا أريحك الآن، أقول لك إذا كان هذا الشيء عبادة عبادة ومش عليها نص أوعى تعملها. لو هناك عبادة، هذا كلام خطير أختم به الكلام، لو هناك عبادة مش عليها آية ولا حديث أوعى تعملها. بعض أهل البدع يأتون بعبادة وعندما نقول لهم هذه بدعة يقول لك هات لي دليل إن هي بدعة. لا، لن تطالبني أنت أن آتي لك بدليل، لأنها عندي أصلها المنع، هي عندي أن أفعلها، أنت فعلتها فأنت الذي تأتي بالدليل مشاني، أنا أطالبك بالدليل. فإن كانت عبادة مش عليها دليل أوعى تعملها أوعى. أما إذا كانت معاملة عادية، معاملة ليس عليها دليل، فافعلها إن شاء الله. فالأصل في العبادات المنع، المنع، والأصل في المعاملات الحب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. اللهم ارزقنا سنة حبيبنا ومصطفانا، اللهم ارزقنا سنة حبيبنا ومصطفانا، اللهم اجعلنا من أهل السنة، اللهم اجعلنا من أهل السنة، اللهم جنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهد كل مبتدع، اللهم اهد كل مبتدع ورده إلى سنة نبينا ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزما إلا زوجته. يا رب فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأزل الهمة عن المغمومين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.